محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس، أنا بتاعت المسجل هنا، قلنا بالأمس بأن الأقسام، أقسام العبادة المكروهة ثلاثة. حل باب سدو. القسم الأول ذكرناه وذكرنا الجواب عليه أو عنه. اليوم كلامنا ماذا؟ في القسم الثاني، كيف نجيب عنه؟ القسم الثاني ما هو؟ هذا كان أن يفرض أن العبادة لا بدل لها. مثل من؟ مثل عفو لها بدل، لها بدل، اشتباه صار. مثل من لها بدل؟ القسم الأول كان لا بدل لها، القسم الثاني له بدل. مثل من؟ مثل الصلاة في الحمام. الإشكال شي يقول في الصلاة في الحمام؟ خلينا نشوف الإشكال شنو حتى نذكر الجواب عليه. عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال هكذا كان يقول، كان يقول الصلاة في الحمام شلون تصير مكروهة؟ كيف تصير مكروهة؟ أي محذور فيه؟ أي محذور فيه؟ أخوة تصير مكروهة. هكذا يقول، يقول أنه هي عبادة ومو عبادة. صلاة في الحمام عبادة محبوبة، بها مصلحة، مستحبة، راجحة أو لا؟ بلي خب، بلي بلي بلي خب، عبادة راجحة، مستحبة أو واجبة. شلون تصير مكروهة؟ مكروهة معناها مبغوضة، بها مفسدة. هي شلون مستحبة والله يقول جيبها عبادة، أريدها أحبها، بها مصلحة، مرغوب بها، بمعنىها عبادة. هكذا شلون في نفس الوقت نبدأ نظنها مكروهة يعني مبغوضة وبيها مفسدة؟ ما هذا إلا تنافي واضح. الإشكال هكذا كان يقول. الجواب شلون؟ هسه اليوم نريد نذكر الجواب. يذكر قدس سره جوابين. الجواب الأول يقول نفس الجواب الأمسي، ولا حاجة إلى التكرار والإعادة. نفس الجواب الأمسي عن القسم الأول السابق، نفس الجواب الأمسي. بالله شو نسينا الجواب الأمسي؟ شنو نسينا الجواب الأمسي؟ الجواب الأمسي قلنا هتشي، يمكن صوم يوم عاشوراء مكروه. بمعنى ماذا مكروه؟ بمعنى أن الكراهة ناشئة منين؟ لا من مفسدة في نفس فعل الصوم، بل ناشئة منين؟ من مصلحة أكبر. في من تلك المصلحة؟ في الترك. إذن على هذا الأساس الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة أيضا، فيصير المورد من قبيل التزاحم بين من؟ بين المستحبين، بين المصلحتين. فمعنى أن صوم يوم عاشوراء مكروه، معنى مكروه ماذا؟ معنى مكروه يعني فعل مستحب وترك مستحب، ويصير التزاحم بين المستحبين، وهذا معقول. التزاحم بين المستحبين أمر معقول، هكذا قلنا فيما سبق. فالخلاصة في الجواب الأول قلنا معنى أن الصوم مكروه يوم عاشوراء، معنى الكراهة هذا أن هناك مصلحة في الترك، فعل أكو بمصلحة، ترك بمصلحة. فيصير تزاحم بين المستحبين، مو هيك قلنا ولا؟ في هذا اليوم في هذا القسم الثاني هم هكذا نقول، في هذا القسم الثاني هم هكذا نقول. يعني شنو؟ يعني نقول بأنه الصلاة في الحمام معنى أنه مكروه، معنى أنها مكروه، يعني في تركها يوجد مصلحة. ففي فعلها يوجد مصلحة، في تركها مصلحة. فعلها بما أنه بمصلحة يصير مستحب، ترك بما أنه بمصلحة يصير مستحب. تفاهم بين مستحبات وهو أمر معقول لا إشكال. فإذن الجواب الأول عن هذا القسم الثاني نفس الجواب الأول اللي ذكرناه في القسم الأول، طابق النعل بالنعل. الجواب الثاني هذا اللي جديد، وهو أن يقال بأن النهي عن الصلاة في الحمام يمكن أن نقول إرشادي. إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ يرشدنا هذا النهي أن الصلاة في الحمام مقترنة بمشخص غير ملائم. لأن الصلاة بما أنها معراج المؤمن، قربان كل تقي، ما يناسبها أن تكون في من؟ في الحمام. هذا فرد مشخص ماذا؟ للصلاة، لكن غير ملائم. أما إذا صار في المسجد لا، بالعكس، مشخص ماذا؟ ملائم. فلا تصلي في الحمام، هذا النهي يريد يرشدنا علما إرشادي، يريد يقول لنا الصلاة في الحمام ترى مشخص بمشخص ماذا؟ غير ملائم، فاتركها من هذا الباب، روح علما جيب يا صلاة، لو في المسجد لو في مكان آخر. فإن الصلاة إذا من دون مشخص ملائم ومن دون مشخص غير ملائم، مثل يا صلاة الذي لا بها مشخص ملائم لا غير ملائم، مثل يا صلاة في البيت لا مشخص وياها ملائم لا غير ملائم، ايش قد بها ثواب ومصلحة؟ درست ايش قد؟ بالله قل لي مثلا، مثلا اقوله 10. اذا المشخص كان ملائم في المسجد ايش قد يصير؟ 12. اذا غير ملائم ايش قد يصير ثوابها ومصلحتها وفضيلتها وكذا وكذا؟ ايش قد؟ 8 مثلا، 8 مثلا. فإذا هذا اتضح فلا تصلي في الحمام، شو يريد يقول لي؟ يقول لي ترى الصلاة في الحمام مشخصة ماذا؟ غير ملائم، إرشاد. ترى ثوابها ايش قد؟ 8. وانت روح احسن علم، الروح للذي ثوابه اكثر من 8، وهو ياهو لو أبو العشرة لو أبو الصنعش. عليكم السلام. إذن راح يصير النهي عن الصلاة في الحمام إرشاد إلى أن هذه الصلاة تشتمل على من؟ على أقلية الثواب ومشخص غير ملائم. فالإشكال يرتفع. الإشكال بعد هو إشكالك شنو الشان؟ ذكرنا إشكالك حتى تشوف هذا شلون جواب صحيح. إيش كانت شان يقول هي الصلاة عبادة مطلوبة راجحة بها مصلحة؟ قلت لك بلي. تقول لي شلون مكروهة؟ إذا مكروهة يعني بها مفسدة، يعني بها مبغوضة، يعني مو راجحة، يصير تنافي. أنا شاورتك قلت لك معنى مكروهة منهي عنها، نهي. يعني شنو معنى نهي؟ يعني هذا إرشاد يريد يبين لك أن الصلاة ترى إذا صارت في الحمام مشخصة حينئذ غير ملاهي ثوابها شي يصير أقل. هذا المقصود. هي في نفسها عبادة يعني بيها ثواب مطلوبة لكن ثوابها أقل طلبها ضعيف. هذا المقصود. هذا المقصود على إشكال ما أقول. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة في كلمات العلماء. إيش قالوا العلماء؟ قالوا معنى كراهة العبادة. شنو معنى كراهة العبادة؟ أقلية الثواب. إيش العلماء قال؟ يعني شنو مقصود هذا الذي بيناه؟ ألا تصلي في الحمام يريد يقول ثواب الصلاة في الحمام أقل. لأن الصلاة العادية إذا ثوابها 10 ففي الحمام إيش قد تصير؟ 8. فمعنى كرات عبادة أقلية الثواب. هذا المقصود. وإشكال بعد ما موجود. ولكن بعضهم حاول أن يشكل. قال إذا الصلاة المكروهة معناها العبادة المكروهة معناها شنو؟ أقلية الثواب. سيرد إشكالان. الإشكال الأول أنه يلزم أن تكون الصلاة في مسجد يلزم أن تكون الصلاة في مسجد غير البلدة غير مسجد البلدة في المسجد العادي مكروه. ليش؟ لأن الصلاة في غير مسجد البلدة أقل من الصلاة في مسجد البلدة. يلزم الصلاة في حرم السيدة معصومة أقل مكروه. ليش؟ لأن الصلاة في حرم السيدة معصومة خب الثواب أقل منين؟ من الصلاة في الحائر الحسيني سلام الله عليه ثواب هذا أقل. وأنت قلت الكراهة معناها أقلية الثواب. فالصلاة في حرم السيدة معصومة صلوات الله عليها يلزم أن يكون هذا المحذور له. إذا بصرنا الكراهة بمعنى أقلية الثواب. ويلزم محذور الثاني أن تكون الصلاة في البيت مستحبة. ليش؟ لأن الصلاة في البيت ثوابها أكثر منين؟ من الصلاة في الحمام. فالصلاة في البيت بمعنى ثوابها أكثر لازم أن تكون مستحبة. خلاصة أكرر. حينما فسر العلماء العبادة المكروهة بأقلية الثواب وجه إليهم إشكالان. الأول أنه يلزم أن تكون الصلاة في حرم السيدة معصومة سلام الله عليها مكروه لأن ثواب أقل ثواب الصلاة أقل من ثواب الصلاة في الحائر الحسيني سلام الله عليه. وهذا لا قائل بأن الصلاة في حرم السيدة معصومة مكروه. أكو واحد يقول شحد واحد يقول. ويلزم إشكال ثاني وهو الصلاة في البيت تكون مستحبة. ليش؟ لأن ثوابها أكثر من الصلاة في الحمام. فإذا كان الأقل ثواب المكروه الأكثر ثواب المستحب فالصلاة في البيت مستحبة وهذا ما يلتزم به أحد. الشيخ الآخر شي جاوب يقول جواب التضح. جواب التضح. احنا قلنا أقل وأكثر انقيسة بالنسبة إلى من يكون انقيسة إلى المتوسط. يعني الذي لا معه مشخص ملائم ولا معه مشخص غير ملائم. مثل من قلنا صلاة البيت لا معها مشخص ملائم لا معها مشخص غير ملائم. فالصلاة لو قسناها فالصلاة في هذا في البيت إذا ثوابها قلنا شقد وفضيلتها 10 فالصلاة في الحمام بالقياس إلى الصلاة في الدار شو تصير أقل ثواب. تصير مكروه. والصلاة في المسجد بالقياس إلى الصلاة في البيت تصير أكثر تصير مستحب. فالمدار أن نقيس علما بالنسبة علما إلى المتوسط الذي لا معه مشخص ملائم ولا معه مشخص غير ملائم، يعني إلى مثل الصلاة في الدار. إذا هذا مقصود الأقلية والثواب نقيسها إلى هذا الحد المتوسط، فإشكال الأول مرتفع والثاني مرتفع. ليش؟ أما إشكالك الأول، شنو إشكالك الأول؟ قلت يلزم الصلاة في حرم السيدة معصومة مكروهة لأن ثوابها أقل. فأقول لك يواش يواش يواش أقل بالنسبة لمن؟ للحد المتوسط؟ يعني للصلاة في البيت؟ لا مو أقل. والمدار على من؟ أن الأقلية لاحظها لمن؟ إلى الحد المتوسط، فلا تصير مكروه. إشكالك الثاني أما مرتفع. إشكالك الثاني شنو هو؟ أنه يلزم الصلاة في البيت مستحبة لأن ثوابها أكثر. أقول لك أكثر بالنسبة لمن؟ إذا الحد المتوسط؟ لا، بالقياس للصلاة في الحمام. شو هذا ما يفيد؟ المدار في الأكثر وأقلية بالنسبة إلى حد المتوسط. انتهى. أفحرس الكياء واختصر كياء من جدة وجديد حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره. وأما القسم الثاني، القسم الثاني شنو هو؟ أن تكون العبادة لها بدل كالصلاة في الحمام، كيف تكون مكروهة؟ قلت يمكن ذكر أحد جوابين. الأول نفس الجواب الأمسي، بأن نقول معنى مكروه الكراهة من الناشئ من المصلحة في الترك، ففعل الصلاة في الحمام فيه مصلحة والتركم فيه مصلحة، يصير تشاحن بين مصلحتين، فالنهي ناشئ من كون المصلحة في الترك أكبر، تشاحن بين مصلحتين أمر معقول. والجواب الثاني الجديد أن يقال بأن النهي عن الصلاة في الحمام إرشاد. لمن إرشاد؟ نهي إرشادي، إرشاد لمن؟ إلى أن صلاتك في الحمام ترى متشخصة بمشخص غير ملائم وتوابعه أقل، روح للذي ثوابه أكثر. وثوابه أقل قلنا بالقياس علما للحد المتوسط. نلاحظ حد المتوسط ثوابه أقل، فتصير إرشاد لأن ثوابه أقل، هذا ما بيه محذور. فنقول نفس الصلاة في الحمام هي عبادة مطلوبة راجحة، لكن نهي أكو عنه كراهة. أكو بمعنى الكراهة يعني شنو النهي؟ يعني ثوابه أقل، يرشدني النهي لأن ثوابه أقل، روح للذي ثوابك، هذا معقول. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة بين الفقهاء أو بين الأصوليين التي تقول بأن معنى كراهة العبادة أقلية الثواب. وأشكل على ذلك بأن لازمه إذا كان معنى الكراهة أقل الثواب والاستحباب معنى أكثر الثواب، لازم ذلك بأنه الصلاة في حرم السيدة معصومة سلام الله عليها صير مكروهة. ليش؟ لأن ثواب أقل من الصلاة في الحائر الحسين سلام الله عليه. ويلزم الصلاة ماذا؟ في البيت مستحب لأن ثواب أكثر من الصلاة في الحمام. أجبنا عن ذلك، قلنا بأنه المدار في الأقلية والأكثرية على الحد المتوسط، وهنا لم تأخذ الأقلية والأكثرية بالقياس على الحد المتوسط فلا إشكال نطبق العبارة. وأما القسم الثاني الذي قلنا إلى بدل مثل صلاة الحمام، فجوابان. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول، فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل. يعني نقول النهي ناشئ منين؟ من مصلحة في من في الترك، مصلحة أكبر. فالترك بمصلحة يصير مستحب، فعل بمصلحة يصير مستحب، تزاحم بين مستحبين وهو أمر معقول. كما يمكن أن يكون، هذا الجواب الثاني، بسبب حصول، يعني يصير إرشادي. إذا هو الشيخ الآخر هنا ما صرح إرشادي، يقول إرشادي، إرشاد إلى أنه أكو منقصة وأقلية ثواب في من؟ في الصلاة في الحمام. يدقون يا اخر هاي حكايته تدري لي وين اخرها؟ للاخير بالاخير يقول ترى هذا النهي ارشادي ما يصير الا ارشاد. اقول من هسه كما يمكن ان يكون هذا النهي ارشادي. ارشاد لمن؟ ارشاد الى انه ترى صلاة العمى كون سبب لحصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. ليش بها منقصة؟ لأجل تشخصت في هذا القسم الصلاة يعني لأجل تشخصها يعني الصلاة في هذا القسم تشخصت بمشخص غير ملائم. ما يتلائم صلاة معراج المؤمن هي أو يامن ويا حمام هاي بالله ما تقول لي شنو. لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام. فإن تشخص الصلاة بمن يصير؟ بالمسجدية؟ لا. بالدارية؟ لا. تشخص بمن يصير؟ بتشخص وقوعها فيه. هاي بتشخص الثاني زايد. فقول هيك فإن تشخصها بمن يصير؟ بوقوعها فيه. هذا التشخص الذي يحصل بوقوعها فيه ما يتناسب ويا من ويكونها معراج للمؤمن. وإن يعني قد واحد يقول شيخنا يعني أنت على هذا الأساس تريد تقول يعني الكون في الحمام مكروه مو زين؟ أقول لك لا، الكون في الحمام زين، ابقى بالحمام، شاكو بي حجر، كيس، صابن إلى آخره، النظافة من الإيمان. لكن أقول الصلاوية الحمامية ما تتلام، هذا مقصود. وإن لم يكن نفس الكوني في الحمام نفس أنه تبقى بالحمام ساعة ساعتين تشيس الصابن بمكروه ولا حزازة فيه. ليش؟ لأنه هذا نظافة والنظافة من الإيمان. بل كان راجحا كما لا يخفى، هو راجح الكون. ليش؟ النظافة والنظافة من الإيمان. شائغان اللي ريبي حزازة ياهو. إذا أكو عندكم بعد عبارة زايدة هاي نازية شعبنا الحزازة في من راح يصير والمنقصة في من؟ الصلاوية الحمامية ما تتناسب، مو أصل الكون في الحمامية فالحمام لا يتناسب غير مناسب. على أي حال فإرشاد هذا النهي إرشاد إلى أن هذه الصلاة بها منقصة. ليش؟ لأنها وقعت في الحمامية. وربما يحصل لها إذن الصلاة قد يحصل لها ماذا؟ منقصة بسبب من قلنا مشخص غير ملائم. أو مرة يحصل لها شنو مزية شوكت شوكت. وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية. شلون خصوصية؟ شديدة الملائمة مع الصلاة. إيش يحصل للصلاة إذا شخصت بهج خصوصية؟ إيش يحصل لها؟ يحصل مزية فيها في الصلاة. كما مثل ما؟ كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. لكن قلنا المزية والمنقصة قيس المن. وذلك سيبين لكم أن المدار على الحد الوسط. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها مثل ما الطبيعة المأمور بها طبيعة الصلاة في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون معه شدة الملائمة ولا عدم الملائمة. هذا الطبيعة إذا كان إلها شقد مقدار من المصلحة والمزية مثل من عشرة إلها كالصلاة في الدار مثلا إلها عشرة. هذا الحد الوسط من أول. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها. أقول في حد نفسها يعني شنو؟ في حد نفسها يعني شنو معناه؟ يعني إذا كانت مع تشخص لا يكون مع شدة ملائمة ولا مع هذا المقصود. فلذلك في حد نفسها معنى نفس معنى قول إذا كانت مع تشخص لا يكون مع شدة ملائمة ولا عدم الملائمة. فبعد ما يحتاج إلى قول في حد نفسه هذا مستدرك. اثنينات اللي تذكرهن مولانا واحدة ذكر إلا اللهم أي قول أي دخلي أي يو إحنا نقدر أي يرتفع الإشكال. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها أي في حد نفسها أي إذا كان مع تشخص هجي فيصير تفسير. إذا كان مع تشخص تفسير إلى قوله في حد نفسه على أي حال. خاب إذا إلها مقدار من المصلحة والمزية مثل من الصلاة في الدار مثلا إلها شقد قلنا عشرة وتزداد هذه المزية شوكت فيما إذا كان تشخصها بمن؟ بما له شدة الملاءمة مثل المزيدية صير 12 وتنقص فيما إذا لم تكن له الملاءمة له ملاءمة مثل في الحمام. ولذلك تشوف ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى. ينقص إيش وقت إذا ما إلى ملاءمة في الحمام، يزيد إذا في المسجد إلى ملاءمة. إلى هذا اتضح حينئذ نقول ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيد. النهي يجيك من يابا عن الصلاة في الحمام إرشاد إلى أن تربوها أم الحمام بها مشخص غير ملائم ثوابها 8 لتركه وروح البيت أحسن لك. ويكون النهي فيه يعني في هذا الشنو المشخص غير الملائم لحدوث فيه في هذا القسم ثاني خلينا نقول الذي إلى بدل لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشاد إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد الذي يكون أكثر ثوابا منه من هذا الفرد. إرشاد إلى أنه روح بوي روح إلى الأفراد الذي ما بيها نقصان الذي في المسجد في الداب ليش تجي هذا. فالنهي إرشادي ما بيشكل أقول المطلب والعبارة إن شاء الله فهمناهم، لكن أقول يقول وذلك لأن الطبيعة المأمور بها جواب أقول وين هنشوف العبارة شو جوابها بالله وين جوابها وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كان إلى مقدار كذا إذا كانت مع تشخص لا يكون معه شدة ملاء ولا عدو الملائمة إلها مقدار من المصلحة والمزية كصلة طب هاي زي ويزداد هاي المزية تزداد إيش وقت فيما إذا تشخصت بما له شدة وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة هاي بين قوسين نخليها ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد. الجواب وينه؟ ويكون النهي مناسب ما الواو ويكون تنحذف يعني مناسب هيك مناسب بالعبارة هيك يكون يقول وذلك لأن الطبيعة المأمور بها إذا كان مع تشخص كذا كذا كذا كذا النتيجة شو تصير فيكون هيك المناسب نتيجة هيك. إذا افتهمنا أن الصلاة في حد نفسها إلى 10 إذا في المسجد 12 إذا في الحمام 8 النتيجة شو تصير ما قال تقول النتيجة هيك فيكون النهي في هذا القسم إرشاد إلى أن أبوي يروح الأبو 12 و10 لا تجي الأبو 8 من دون يعني المناسب يقول سيكون مع قوله ويكون العبارة مو واقفة ما أدري كيفك تأمل تبيها بعدين لعله هم تمشي أنا هم أقول لك لعله أنا هم ماذا ما أقولها 100% بس أنت شو بادئ في البداية شو أشوف أنا أي حال. وليكن هذا مراد من قال إن الكره يقول على هذا الأساس ذيك العبارة المشهورة اللي دي تقول كراهة في العبادة بمعنى أقلية الثواب احنا نقول لعله مرادهم شنو هذا اللي احنا بيناه فليكن هذا مرادهم يعني يريد يقولون هذا النهي إرشاد إلى أن هذه الصلاة أقل ثوابا روح للذي أكثر ثواب. وليكن هذا مراد من قال هذا المعنى الذي بيناه فليكن هو نفس مراد من قال إن الكراهة في العبادة تكون بمعنى أنها تكون شوف شلون تعبيرات تكون بمعنى أنها تكون تكون بمعنى أن هاي شنو ها ويدحذف تكون بمعنى أنها تكون 4 ألفاظ خليهن الوقت القحط في الألفاظ فالعبارة وليكن هذا مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى لا ما يحتاج أي بمعنى أنها أقل ثوابا أي تكونين نحذفن العفو لفظتين لا أنا عم صار عندي اشتباه تكونين نحذفن بمعنى أنها أقل ثوابا يابا قد واحد يقول إذا ردنا نقطة خلي نقطة نقطة يابا قد واحد يقول إذا فسرنا عبادة بمعنى أقلية الثواب يلزم إشكالها إن الصلاة في حرم السيدة معصومة تصير شنو مكروهة والصلاة في من في الدار تصير مستحبة يقول ولا يرد عليه على هذا التفسير تفسير الصلاة كراهة بمعنى أقلية الثواب لا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى مثل الصلاة في حرم السيدة معصومة الذي أقل ثوابا من الصلاة في الحائر الحسيني سلام الله عليه يلزم أن تكون الصلاة في حرم السيدة معصومة سلام الله عليه يلزم أن تتصف بالكراهة هذا الإشكال الأول. أي هو هشام ما هم نفس الحج أم يلزم الكراهة؟ يعني الصلاة في المسجد الذي أقل ثوابا يلزم أن يكون مكروه؟ مكروه؟ أقل ثوابا فيلزم أن يكون مكروه. أقل إيه، لكن ماكو واحد يقول ماذا؟ مكروه. لازم رأيتك كل تقول مكروه يكون تكتب الكراهة. إيش حدك تكتب الكراهة؟ الإشكال الثاني ولزوم اتصاف، هذا الإشكال الثاني. أي ولزوم عطف عليه من؟ على لزوم الأولية، يعني ولا يرد عليه بلزوم ولا يرد عليه بلزوم الثاني. هذا اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة. يا هو الذي لا مزية فيه ولا منقصة في الصلاة في الدار يلزم أن يتصف بمن؟ بالاستحباب. ليه الصلاة في الدار صير مستحبة؟ لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، يعني من الصلاة في الحمام. ماكو واحد يجي حماش يقول لما عرفت، أي لما عرفت جواب علما لا يرد ولا يرد. ليش؟ لما عرفت، لما عرفت شنو؟ يعني من أن المدار في الزيادة الأقلية والأكثرية عليهم من قلنا على الحد المتوسط، وذلك لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا، يعني المكروه بمعنى أقل ثوابا، إن المكروه يعني أقل ثوابا، كونه يعني المكروه أقل ثوابا، إنما هو بقياسه إلى الحد الوسط، يعني إلى نفس الطبيعة المشخصة. بمن مشخصة؟ بالدارية، يعني المشخصة بمشخص لا ملائم شديدا ولا غير ملائم، المشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات. فالمشخصة بمشخص بما، أي من المشخصات تفسير الماء، بما لا يحدث من المشخصات تفسير الماء، يعني المشخصة بما يعني بمشخصاته لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة. وكذا أكثر ثوابا، أكثر ثوابا معناه أكثر بالقياس علما إلى الحد الوسط الذي لا معه ماذا؟ شدة ملائمة لا عدم الملائمة. نقطة هم بقى بعد ثبت شيء أقول يو لا ما بقى، هذا الذي قلنا ينبه عليه أن النهي إهنانا ما يكون على هذا الجواب الذي ذكرنا، ما يكون إلا ماذا؟ إرشاد. يعني شيء يريد يقول لك أنه ترى أبوي سبوي هم ما يحتاج لا أن صلاتك في الحمام ثوابها أقل، روح البيت الذي ثوابها أكثر. هذا إرشاد بعد، غير إرشاد ما يصير، مولوية ما يصير. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم، يعني القسم الثاني وهو صلاة الحمام، لا يصلح إلا للإرشاد، مولوية ما يصير. أقول قصد مولوي ما يصير إلا إرشادي في هذا القسم، أقول تعليقه مهم يكون تعلق بناء على هالجواب الثاني. وأما بناء على الجواب الأول، مو جوابين نذكرنا في هذا القسم ولا؟ الجواب الأول شنو الشان ضمن الإنسان؟ نفس الجواب الأول اللي ذكرناه في القسم القسم الأول، مو هيك قلنا ولا؟ يعني قلنا كراهة ناشئ أمنيا من مصلحة، وبناء على هذا مولوي يصير، يمكن مولوي. فمقصود الآخوند على أنه إرشادي في هذا القسم على ضوء الجواب الثاني من هذين الجوابين، وأما على ضوء الجواب الأول فمولوي، مو أنه إرشادي. هذا التفت له وعلق ترى، ولا يخفى أننا في هذا القسم ناس وعلا للإرشاد، يعني بناء على الجواب الثاني. بخلاف القسم الأول أنه شي يصير يصير إرشادي يمكن مولوي كما ذكرنا ماذا بالآن على الجواب الثاني شي يصير بالآن ذكرنا على الجواب الثاني شي يصير أمس في القسم الأول شي يصير مولوي وإرشادي إرشادي على الجواب الأول يصير مولوي، لأن أمس ذكرنا جوابين في القسم الأول، على الجواب الأول مولوي على الجواب الثاني إرشادي. بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه النهي مولويا وإن كان حمله على الإرشاد على ضوء الجواب الثاني في القسم الثاني في القسم الأول على ضوء الجواب الثاني في القسم الأول قلنا نحمله على الإرشاد، وإن كان حمله على الإرشاد بمكان ما إمكان. وأما القسم الثالث إشلون نرجئه ماذا إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. رعاكم الله. حفظكم الله. الله يسلمك.